ويسترعي يوبك ويفرش كي روبك حملت آمنة بالنبي بالزين أورى الهلال في رجل. حملت آمنة بنبي نبي مرسول في الأمة شفيع ونبي واللي يحب النبي واللي يحب النبي مخه سليم ونبي من يوم هويت النبي وهبت الجسد والروح من يوم هويت النبي وهبت الجسد والروح.

Thank you. فتنكروا تنظروا الشاي يا ما مشينا سوا وشربنا بنا